ايه النظم في معناه الحقيقي؟ قال نظم الضرب، نظم الضرب، نظم حبات العقد في العقد، نظم حبات، ونظم حبات العقد في العقد ليس ضم حبة الى اخرى كيفما اتفق، ليس ضم، وانما يلاحظ في الحبة شكلها، هيئتها، لونها، حجمها الى اخره. وبهذا الذكاء الذي يلاحظ هذه الفروق بين الحبات ويختار من الحبة ما يتلائم في التفسير، ويختار من الحبة ما يتلائم من الحال، ما يتلائم بأختها وما يتلائم بقرائنها وسياقها في الوسط وفي الطرف وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا. هذا الوعي في عقد، في تنظيم، في ضم، في ضمن حبات العقد، هذا الوعي هو الذي به يصدر نظم المرض، وبه يصدر عقد عقد. واخذ يحدد هذا وكانه بائع عقود، وكانه لا بائع، كانه صانع عقود، كانه صانع عقود. والحبات والحبات والحبات عظيم جدا. كذلك النظم في الكلام، ضم كلمة إلى كلمة ليس كما اتفق، وإنما يلاحظ في الكلمة أحوالها من تعريف أو تنكير أو تقديم أو حذف. عجيب جدا طلع النهار، طلع النهار، طبع الفجر، انتهت المسألة، دار الرموز. بهذه الضربة الذكية الواعية أرجع إلى معنى النظم في المعنى الحقيقي، فهذه الضمة حبة حبات العقد بعضها إلى بعض، ضما ليس كما اتفق، وإنما هو ضم يلاحظ فيه أحوال الحبات، يلاحظ فيه أحوال. والنظم في الكلام ضم كلمة إلى كلمة يلاحظ فيه أحوال الكلمات. ومن هنا بدأت فكرة توخي معاني النحو على وفق الأغراض التي يقصد إليها المتكلمون بدأت تختلف. أو أنا فرق شاسع بين أنك تقرأ ردود الخبر وأن تقرأ هذا وأن تتأمله. من عاوز أعرف وجه العملية، اللي عمله من السهل علي ولا في السهل ان انا احفظه. اللي ايه؟ اللي عمله؟ ولكن الصعب ان اتعرف على كيف صنع ما فيه. وده العلم. وده الطريق. كيف صنع ما فيه. ان علمت الجيل كيف صنع الصانعون ما صنعوا يطلع جيل صناعة. ها ان علمت ليه؟ ها كيف ها يطلع جيل صناعة. انما اذا علمت البعبعة خلاص كل عيش بالبعبعة. فهم كلامي؟ وتقدمي يا نسو بالبعبعة. فهم كلامي؟ ها بس ما فيش التاريخ، التاريخ بيقول كذبته، لان ما فيش شعب تقدم خطوة إلى الأمام بالبعبعة، وإنما تقدم بالعمل اللي أنت شايفه، اللي أنت شايفه النص في الحقيقة معناه كذا، وفي المجاز معناه كذا، ويبقى بذلك. ثم وقف عند هذه النقطة، وهي أن النظم في الكلام يفضل بعضه بعضا كما يفضل النظم في العقد بعضه بعضا، وكما يفضل النفس بعضه بعضا. وهذا التفاضل في ضم الكلمات، هذا التنوع، هذا الذكاء، هذه الفطنة في اختيار الكلمات وضم بعضها الى بعض، هي التي تنتج الاجود، هي التي تنتج الاجود، وهي التي يعلو بها كلام كلاما، وهي التي حتى يصل الى مرتبة الاعجاز. احنا من الصفحة الاولى وجدنا ان الراجل ماهر طريق بشكل غير عادي، ثم وقف وقال وهل يمكن ان يكتفى بهذا؟ وهل يمكن ان يكتفى؟ احنا هنقرا الخطوة الاولى دي. الراجل هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، رضي الله تعالى عنكم وعن ذلك. قال الامام ابو عبد الطاهر الجرجاني: ووجدت المعول على ايوه ايوه ايوه وتشريفا وتشريفا ايوه وصياغه وتصويرا. احفظ الكلمات دي، احفظ. ونسجا وتحذيرا، وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها. شفت بقى؟ هذا الخطوة الأولى، سبيل هذه الكلمات التي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة. أيوه أيوه أيوه، يعني نسج السوء. طب وايه اللي في الكلام؟ اما ده اخوه النسج السوء، الخيوط المتداخله والمتجاوره والمتآزره الى اخره. ايه اللي في الكلام؟ اخوه اللي في الكلام اخوه، وهكذا. يلا شكرا. انت فاهم حاجه من الدرس ولا كنت بتجيب شاي؟ يا اخي انا بجيب شاي. سكت يا استاذ. أقول لكم المسألة، الفكرة شيء رائع، وكيف وجدت الفكرة شيء أروع. والغريب إن هؤلاء الكرام كأنهم كانوا يكتبون لنا يعلمون ازاي نستخرج الافكار، كانهم هو الاب بتاع الخطوات، بيشرح تجربته مع العلم، بيبين انا عملت ايه. انا يا ساده تابعت فوجدت كلام رمز وإيماء، استخرجت من الكلام ده ما تكرر فوجدت 8 ألفاظ، فالالفاظ ديت هي اللي عليها المعول. رجعت انا الى هذه الالفاظ وعدت بها الى معانيها الحقيقيه ومعانيها المجازيه. واحنا مش بنقول احنا بنشبه زيد بن اسد في صفه جامعه، اذا ما دامت هي مجاز في الكلام لابد ان يكون بينها وبين ما هي حقيقه فيه صفه جامعه. الصفة الجامعة هي ضم الشيء إلى الشيء بحساب دقيق يلاحظ فيه كذا وكذا وكذا. الكلام ضم كلمة إلى كلمة ما يلاحظ فيها كذا وكذا إلى آخره. الشيخ بيشرح لنا كيف استطاع أن يصل إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى رأس النظم عند عبد القاهر، هو تعريف البلاغة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال عند المتأخرين، وهذا يعني أن النظم هو رأس هذا العلم. عبد القاهر قال لي بين لي كيف وصل إلى رأس هذا العلم. وأنه كما يقبل هناك النظم النظم والتأليف التأليف والنسج النسج والصياغة الصياغة، ثم يعظم الفضل وتكثر المزية. أيوة.

وكيف تقيس ما لا تعلم على ما تحدث بعد كده. ولذلك حديث الصحابية الجديدة ده حديث عجيب جدا. وسيدنا رسول الله فيه يعني صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. يا سيدي يقول لها حجي ولا ما تحجي بس. إنما لا مش كده مش كده. عاوز يكون عقل يكون عقل مجتهد عقل يا يا يا يا يا عقل عقل يطرق دائما على باب المجهول. عقل يطرق حتى يفتح هذا الباب وتعرف ما وراء هذا المجهول من احوال واسرار. يلا. وصادفنا الحال على غير ما توهمناه. ايوه علمنا انه يعني بيقول ايه يا خلق الله؟ بيقول احنا لو نعفنا ونمنا هنكتفي بالفتره التي فيها، انما لو رجعنا وتدبرنا هنلاقي احنا ورانا مشاوير ثانيه، هنلاقي الحال على غير ما توهمناه، هنلاقي ورانا مشاوير، هنلاقي ورانا منابع لو سارت بها العيس كالبث كما كانوا يقولون. العيس لا تبني البيضاء، منابع المتسع كما فضاء واسع منابع. لو راجعنا هتتسع. اذا فهمت كلامي. وعلمنا انهم لئن اقبلوا انا يعني اقبلك لحظه اتمنى اتمنى ان تتبع. بس المشكله دي في المشكله المشكله بس ان انا عاوزكم تتبعوا. ما انت تحفظ ده لا حول ولا قوه الا بالله. ما هوش انتوا خليكم معكم الكبير. هو انت انا اللي هتصلحوها؟ لا خربانه خربانه. وعلمنا انهم لئن اقصروا اللفظ لقد اطالوا المعنى وان لم يكن. شفت التعبير؟ شفت التعبير الحلو اللي يغلق بكلام العلماء؟ شفت التعبير؟ علمنا انهم ده كان عبد الخير ما يكلمنيش عن علمه. عبد الخير انا يكلمني عن علم العلماء. علمنا انهم انهم اللي هم مين يا سيدنا؟ العلماء الذين اتحدث عن علمهم. عبد الغفار يقول انا لا احدثك عن علمي وانما انا شرفي انني اشرح كلام العلماء وانهم ان ان ايه ان اخطروا في الله اي الله شفت ازاي دي تغريك بكلامهم. شفت النفحه نفحه الاغراء بعلم العلماء وما يفعله السفلة من الهجوم على الشافعي والهجوم على فلان. يا بويا من قال ان الشافعي نبي؟ الله. وحتى لو كان نبي النبي غير معصوم الا فيما اوحى الله به اليه. معصوم فيما اوحى ده لا كلام فيها. اما فيما عدا ذلك فمعروف يا رسول الله هو امر امرك الله به ام هو راي المكيده؟ قال لهم لا ده هو الراي. قال لهم لا مش عاوز اعمل لا مش يعني هناخد بيه. ها وسيدنا عمر في البخاري ومسلم احوال كثيره جدا جدا قضى فيها رسول الله برايه. وسيدنا عمر غير كلام سيدنا رسول الله. لا ده شيء جميل شيء جميل. الشيء المقدس هو ما جاء به الوحي وما عدا ذلك لو نطق به النبي خير الخلق وخاتم المرسلين قابل لأن يؤخذ منه إطارك. أي مجال بحرية الرأي؟ أي فضاء أوسع من هذا الفضاء لعمل العقل الإنساني؟ أنتوا كلامي؟ ربنا ينجينا يا رب. يلا يا ابني عدى دواء. فهم كلام شيء عجيب جدا. وان لم يغرقوا في المدح لقد ابعدوا على ذاك في المرمى. بيعجبني انا لما باجد العالم الجميل

الخصوصية وتبينوها وتذكرها وتذكر لها أمثلة وتقول بالتكلم وشيء كما يذكر لك من تستوصفه عملا في ذات المنفذ ما تعلم به وجه نفة الصنعة أو يعمله بين يديك حتى ترى عيانا كيف تذهب به خلص خلينا بقى هنا عشان انقطع الذات. بعد كلمة يا مستر كويس خلاص نعم لا دي موضوع ثاني خالص من المراه يعني سيدنا يعني ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيدنا رسول الله وهو خير خلق الله لما كان يمكن مع عبد الله بن الخطاب الى راس المنافقين جميل اسمعني عبد الله بن يمكننا نموذج من الحياة المسلمة ده ثور من في الأرض وهذا من في الأرض بعدين مع بعض يتفرجوا الله مع بعض ولا شفت الشاعر يتفرجوا الله مع بعض ومنتجوا المواقع ولو بدنا كلمة رسولة يعني عيشوا متسللين مع من تحكم مع من كان مع من مع من تحكم وما أن تكون معك وقال إنه يقول الله أن ربنا يقول الله الكتابة قل يا أهل التعالى فقال يا ربي يا أهل التعالى وما تعرضت محمد لأن ينادي على من يكذبونه ويقول له تعالى إن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يجعل نموذجا عاليا النموذج العالي في صرف الرسالات وصرف الحياه الان التي تستقر فيها الناس فاصفح عنه يا اخي من المشكله اخطر هذا جهل انما هو فاصفح عنه قل سلام فاصفح عنه وقل سلام لان الحياه لا تعيش الا بالسلام لأن الحياة لا تعيش إلا بالسلام وقول الذين آمنوا يغفروا والذين يرجون أيام الله مش كفر فقط دول كفر وسفر دول كفر إيه؟ لأن المعنى لا يرجع إلى الذي لا يرجع إلى الله هو الذي يغفر إذا السلام لا يرجع عقله ولا يسقط يعني ليس له قيمة فهم يقولون لأبناء الله يعني لا يعتبرون بوعده ولا بوعده وقلنا عليه السلام أن يقدر الذين عملوا يقولوا لهؤلاء في قبل الحياة نفسك وإذا تتفادى أنا مقدرش أجوب هذا. مقدرش أجوب هذا الكلام ده. لا أستطيع الإجابة إلا بكلمة واحدة. وهو أن الشفع له زوال شاعر. أن الشفع له. ما المشكلة شكله كأنه واحد. أنت أنت خلاص يا قل له الشفع له زوال شاعر. الشفع له زوال شاعر. لو كان هو معتقد أن الشعر ده سيء جدا ما كانش جاء. إنما هو من كلام الشعراء قوله الشعر يزري بصاحبه ده من كلام الشفع الشاعر والشاعر لا يؤخذ بقول يا شيخنا يا شيخنا المشكلة في الناس جهال، لو انت قلت له كده يقول لك انت بتقدم كلام الشيخ على كلام الله والرب القرآن. انا مش هقعد انا اعمل حل لمشكلة كل جهل. هو الشافعي لو كان معتقد ان الشعر يزري ما قال بيتا واحدا من الشعر، انما هذا الكلام عشان لا يتوغل الناس ولا يشغلون بحب الشعر. ده انت تعرف ان الاصمعي اخذ شعر هذيل عن فتى من قريش اسمه محمد بن جليل الشافعي. يرى رأيا في الشيء ولكنه لا يفتي به ولا يأخذ نفسه به. لا أنا يعني ما أشغلش نفسي بالكلام. لا أوفى.